أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن بر الوالدين منهج رباني تمثله الأنبياء والمرسلون وهرع إلى شرفه الكرام والصالحون. يقول تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الدعاء لهما أحياء وأمواتا دأب المؤمنين المتقين. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام. أولدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. مستمعي الأكارم، ومن بر الوالدين النفقة عليهما إذا احتاجا، لقول الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا. وليس من الإحسان ولا من المصاحبة بالمعروف أن يجوع والولد موسر. ومن برهما توقيرهما واحترامهما. روى البخاري في الأدب المفرد وعبد الرزاق والبيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال أبي: فقال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وقال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة والسلطان، والوالد. ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. ومن برهما دعوتهما إلى الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن أبي كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة يقول بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت. فأتيت النبي فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لها. فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ادعوا لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. ومن برهما دعوتهما إلى الله عز وجل. روى مسلم وأحمد عن أبي كثير السحيمي: سمعت أبا هريرة يقول بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. فقلت: يا رسول الله، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت. فادعوا الله عز وجل لها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقلت: ادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. ومن برهما صلة أهل ودهما. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. ومن برهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. وروى مالك في الموطأ وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذا؟ فيقال ولدك استغفر لك، ومن برهما قضاء دينهما والحج عنهما والوفاء بندرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. أخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجة والدارقطني. ولا تظن أيها المستمع الكريم أن وقوع الوالدين في معصية يبيح لك نهرهما والإخلال بحقهما من الأدب ولين الجانب، فلا أعظم جرما من الشرك بالله والدعوة إليه. ومع هذا يقول الله عز وجل معظما لحقهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومع كثرة النصوص والآثار الدالة على عظم شأن الوالدين ورفع مكانهما، إلا أن بعض الناس قد أخلوا بهذا الجانب إخلالا عظيما. فكم سمع الناس وقرأوا وشاهدوا من مظاهر الحقوق القولية والعملية ما يندى له الجبين ويتفطر له القلب ويزداد الأمر شناعة إذا كان بعض أولئك المقصرين في حق الوالدين من أهل الصلاة والجمعة والجماعة. مستمعي الأكارم، إن لحقوق الوالدين صورا كثيرة، منها إظهار العبوس عند مقابلة الوالدين بخلاف ما لو قابل أصحابه. وإنك لتعجب من يتكلف البشاشة والابتسامة مع الآخرين بينما يتثاقل في إظهار ذلك مع والديه. ومن صور العقوق أيضا رفع الصوت عليهما أو مقاطعة كلامهما بزجرهما وفرض الرأي عليهما، وهذه الطباع مما يذمها العقلاء مع الناس، فكيف إذا كان ذلك مع الوالدين؟ ومن صور العقوق أيضا النظر إلى الوالدين شزرا، وذلك بإحداد النظر إليهما وكأنه ينظر إلى أحد أبنائه لزجره أو كأنه ينظر إلى عدو. قال مجاهد ما بر والديه من أحد النظر إليهما. ومن صور العقوق التأخر في قضاء حاجاتهما والتسويف بها إلى أن يسأم الوالدان من سؤاله بعد ذلك. ومن صور العقوق القيام بحق الزوجة والاعتناء به في مقابل عدم الاعتناء بحق الوالدين وعدم الاكتراث له بل وتضييعه. ولا حاجة بنا لذكر صور من العقوق بغيضة ليست من صفات المسلمين بل ولا من عادات عرب الجاهلية، كضرب الوالدين أو لعنهما أو البسق عليهما أو رميهما في دور العجزة والتخلص منهما. نعوذ بالله من الخزي والخذلان في الدنيا والآخرة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. أخرجه النسائي. عقوبة العاق معجلة لصاحبها في الدنيا لقوله ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه الإمام أحمد. وهذا مشاهد ظاهر لا يحتاج إلى دليل. وفي المقابل بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق من كل شر، فهو من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ثم هو دين يدخر لك في ذريتك حين ترى ثمار برك بوالديك قد أينعت في ذريتك فكما تدين تدان. بر الوالدين سبب في بسط الرزق وطول العمر، وسبب في دفع المصائب كما جاء في خبر أصحاب الغار، كما أنه سبب في إجابة الدعاء كما جاء في صحيح مسلم في خبر أويس القرني أنه كان بارا بأمه، إلى غير ذلك مما هو مدخر للبار بوالديه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الجوزي رحمه الله: إني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، إلى أن قال رحمه الله: وليعلم البار بوالديه أنه مهما بلغ ببرهما لم يف بشكرهما. عن زرعة ابن إبراهيم أن رجلا جاء إلى عمر فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال عمر: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى فراقها، إلى أن قال رحمه الله: برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما والتوخي لشهوتهما والمبالغة في خدمتهما واستعمال الأدب في الهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته ولا يحدق إليهما ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. انتهى كلامه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.